فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خرجنا إلى البر فأقامت مجموعة منا صلاة الجمعة في البر، فهل صلاتنا صحيحة؟ لا، لا صلاتكم ولا صلاتهم، لا تصلون جمعة في البر. الجمعة إنما هي في الحضر وفي البلد، لا تصلى في البر. نعم. فضيلة، بعضهم يقول يوم الجمعة ما علي إلا ركعتين، يوم اعتبره جمعة ولا ظهر ما علي إلا ركعتين. لا، ما هو عليك إذا صليت الجمعة مع الناس لا بأس الجامع، أما إذا صليتها، إذا لم تصلها مع الناس يجب عليك الظهر، يجب عليك صلاة الظهر. نعم.